ماذا قلنا؟ أي نعم، هذا مرض قاتل، وداء قاتل، حتى يرى كثير من السلف أنه لا دواء له، ما عنده دواء، هذا اللي يصيب به كالسرطان نعوذ بالله، أي هذا الداء قليل أن يسلم منه من أصيب به، إذا أصيب به يبقى فيه. فالمسألة تحتاج إلى أن يقي الإنسان من أن يصاب به، قي نفسك منه، لأن المرض الذي لا دواء له من أسباب تفاديه ماذا؟ الوقاية. توقى منه بالتفكر فيما من الله عز وجل عليك به من نعم، لأن الحاسد أيضا يزدري نعمة الله عليه، ولا لا؟ أي نعم، الحاسد يزدري نعمة الله عليه، بمن يرى هذا الشخص يراه كأنه خير منه، فهو لا يرى أنه في نعمة، لكن الذي ينظر إلى نعم الله عليه يقول والله أنا الحمد لله. لكن فيه الحسد حسدان كما قال بعض أهل العلم، وإن كان جعله ابن القيم في بدائع الفوائد ثلاث أقسام، لكن المشهور أنه قسمان: أن يحسد الإنسان الشخص ويريد يتمنى زوال تلك النعمة عنه، هذا مصيبة، يعني يكره أن يراك في نعمة، يريد هذه النعمة أن تزول عنك، هذا شر، هذا الحسد المذموم. الحسد المحمود الغبطة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار، حديث ابن مسعود، والرواية الأخرى: رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها. هذا أيضا ينبغي أن يركز عليه، يعني يصحح المفهوم فيه، أنت تغبط ولا تحسد. هذا إنسان مثلا أعطاه الله عز وجل مالا فتراه ينفق ماله للتقرب إلى الله، يحج به، يعتمر، يزكي، يتصدق، يبني المساجد، يبني كذا، يتقرب إلى الله، هذا تقول لو أن لي، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبش الأنماري: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت وفعلت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما سواء، فهو بنيته، هذه غبطة ليست بحسد. كذلك إنسان حباه الله علما، تقول: ما شاء الله، انظر هذا الذي ورثه، انظر هذا الذي علمه، انظر كذا، والله نتمنى نكون مثله، لكن دون أن تتمنى زوال هذه النعمة عن هذا الرجل، هذه لا بأس بها، أما أن تتمنى زوالها بالكلية فالعياذ بالله. وانظروا إلى ما آل إليه إخوة يوسف عليه السلام الأسباط الإحدى عشر، ما هو السبب فيه؟ الحسد، لا شك الحسد، حسد هؤلاء الأسباط يوسف عليه السلام، فانظر إلى ما آلوا إليه، واعترفوا بعد ذلك بخطائهم وزكاهم الله تعالى واختارهم أنبياء. إحدى أو أحد ولدي آدم أيضا، ما السبب الذي دفعه لقتل أخيه؟ الحسد، الحسد، أحدهما تصدق بصدقة فقبلت منه، الآخر لم تقبل، قال: لا أقتلنك. شوف، أعوذ بالله، الحاسد لا يرتاح أبدا، لا يرتاح، ولذلك بالحسد قد يكون عائن يصيب الشخص المحسود بماذا؟ بالعين، لا يهنأ. ومن أعظم أسباب انتشار السحر في هذه الأيام وكثرة السحر والشعوذة والتردد على العرافين وكثرة داء المس، مس العين والصرع وغيرها، ما هو؟ الحسد، تحاسد الناس. ويليت ذلك بين العامة فقط وأرباب الدنيا، لكن استشرى هذا الشر حتى وجد بين قلوب الصالحين وخاصة المؤمنين، مع الأسف، بين الدعاة مثلا، بعض الدعاة، لا أقول كلهم، بعض الدعاة، بعض العلماء، يسمع هذا الرجل مثلا عندها 100 طالب في الحلقة، 500 طالب، 600 طالب يجلس له، هو عنده 10 فقط، خلاص ينزل فيه، لا تسمع له، هذا كذا، هذا منهجه منحرف، هذا خلاف أهل السنة، هذا كذا، هذا، ما الذي يدفعه لذلك؟ الحسد، يحسده. فقد يكون حتى الدافع للتجريح في الشخص حسده، أي يحسده. والواجب ماذا؟ الواجب أن نرضى بما قسم الله لنا، خاصة في الدعاة الشباب اليوم كثر التجريح فيهم مع الأسف. يعني الدعاة سبحان الله تربوا على أيدي العلماء تحت أرجلهم، نشأوا على الإسلام، حفظوا كتاب الله وهم في سن نعومة الأظفار، يتكلم فيهم كل مرة تسمع كلمة سبحان الله فلان فيه فلان، لو تتقوا الله في دعاتنا. هؤلاء منائر الناس سبحان الله، يدلون الناس على الله سبحانه وتعالى في حالك الظلمات. الذي يقع فيهم حاسد لهم، ليش؟ لأنه صغير شاب حباه الله تعالى من القبول وذياع الصيت وإيصال الكلمة ونفع العباد به، ما لا يحبو هذا الإنسان الآخر. أخطأ، هذا شيء شأن آخر، هذا شأن آخر. أخطأ المخطئ لا يقرر الخطأ لكن يبين له بالطريقة السليمة، لكن هكذا مباشرة يعرض عنه أو يحذر منه مطلقا، هذا من الخطأ. طيب، سوء الظن هذا الثامن، سوء الظن هذا أيضا خلق ينبغي أن يتحلى به، أن يجتنبه طالب العلم. هذه كلها آفات القلوب أيها الإخوة. انظر الآن، إفشاء السر هذا من اللسان، نقل الكلام من قوم الآخرين هذه آفة لسان، الصلف واللسانة آفة لسان، كثرة المزاح اللسان، الدخول في حديث بين اثنين اللسان، الحقد آفة قلبية، الحسد آفة قلبية. ليش؟ لما كان طالب العلم قلبه وعاء له يعي به العلم حفظا وفهما وخزينة، ولسانه هو الذي يبلغ، فهو كالماعون أو كالبريد بالنسبة ليش للقلب، لا بد من تطهير هذين العضوين لا بد. فالذي يصاب بهذه الآفات في اللسان، لسانه يزل لا يثبت، إذا ما احتاج إلى الحجة والدليل لا يجدها. كذلك بالنسبة للحقد والحسد وما أشبه ذلك من أنواع الآفات القلبية، هذه كلها تقضي على العلم، لأن هذه معاصي ولا طاعات؟ كبائر ولا صغائر؟ كبائر ولا شك. مش قال وكيع أو الشافعي؟ أيوة، وقال أعلم بأن هذا العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه المعاصي تحول بينك وبين العلم، تضعف الحفظ، صحيح هذا شيء مجرب، تسبب لك الذهول في الكلام، يسحب من تحت رجليك بساط الكلام، تريد أن توصل معلومات أو فوائد فلا تجدها. أشو السبب؟ المعاصي، لأن هذا العلم نور، نور نور وحي، ولذلك لا بد من تطهير هذا الوعاء. ومن أعظم ما يفسده وينجسه النجاسة المعنوية هذه الأمراض، سوء الظن بالمؤمنين. والواجب عليك أن تحسن الظن بكل الناس إلا ما يدعو أو تقوم القرائن على إساءة الظن به، لأن الله تعالى ما ذم الظن كله وما أمر باجتنابه كله، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال كل الظن، قال كثيرا منه، إن بعض الظن إثم والبعض الآخر ليس بإثم، ما قال إن الظن إثم، بعض الظن إثم. ليش؟ لأنه قد تدعو القرائن على أن تسيء الظن، هذا إنسان يبدو عليه علامة الجوسس، جاسوس يريد أن ينصت للكلام، إنسان لا ترتاح إليه، إذن لا بأس أن تأخذ حذرك منه، وليس هذا من سوء الظن. لكن عموم المسلمين لا بد أن تحسن الظن بهم. تاسع، المجالسة المبتدعة، وهذه فيها آفات كما سبق. المبتدعة لا تجالسهم إلا من أجل إقامة الحجة عليهم، فأنت إذا جلستهم بدون أن تقيم الحجة عليهم، وهذا يحتاج إلى علم، ما يجلس معهم أي إنسان لإقامة الحجة، لأنه إذا كان قليل العلم يجلس معهم لإقامة الحجة فيجتذبونه، وكلامهم كلام شبه، والشبه خطافة والقلوب ضعيفة. مجالسة أهل البدع تجعلك تقرهم على بدعتهم ويغتر الناس بهم بعد ذلك. ايش يقولون؟ يقول مدام فلان هذا طالب علم يجلس عنده، ايش معنى؟ يعني هذا الانسان على حق، صح؟ وهذه مشكله وافه، هذا بالنسبه للناس، فيكون فتنه جلوسك فيه، فتنه تفتن بها الناس. الثاني بالنسبه لهذا المبتدع، اصلا هذا المبتدع يقول مدام انا هذا جلس لي فهو على يظن يرى أنه على حق. هل في محذور آخر؟ في محذور أيضا، إذا جلست قد تضعف، قد يرد عليك أشياء تستحسنها بطول الزمن، بطول المدة إيش تتأثر. ولذلك قالوا إن هذا العلم دين، كما قال ابن سيرين وغيره، فلينظر أحدكم عن من يأخذ دينه. ولذلك يا سفيان، من كانت بدايته عوجاء في العلم يكون أعوج. احفظ هذه جيدا، اللي بدأ في العلم حتى في حفظ القرآن فقط عند الأعوج يبقى أعوج وما يستقيم. مشكلة هذه، يبدأ عند إنسان من أهل البدع أو بعيد عن السنة أو من الحاقدين على السنة، حتى ولو يأخذ القرآن فقط عنه يبقى دائما زي اللي يمشي ورقبته هكذا مائلة. البداية لها دور كبير جدا، نقل الخطى إلى المحارم، إلى المكان الأماكن التي حرم الله عز وجل الذهاب إليها، كالبقاع المحمومة، الشواطئ، شواطئ العري، الأعراس حيث تقام الحفلات، السينماوهات، هذه الأشياء كلها، هذا كله أيضا من نواقض هذه الحلية. لأن الناس إذا رأوك، وأنت لا تراقب الناس أصلا، طالب العلم ما يجعل دائما يلتفت حتى يشوفني حد ولا، ما يراقب الله تعالى. ثم إذا وقعت عين بعض الناس عليك، ايش يقولون؟ أو الشيخ هذا، ها؟ شيخ في الشاطئ، كما حدثني بعضهم عن قارئ من القراء المعاصرين، هدر الله وإياه دون أن نسمي، يعني صوروه في شاطئ بحر، لكن ساتر العورة، ما تخاف، العورة مستورة، لكن في شاطئ، نعوذ بالله، الشاطئ ليس كله محرم، يعني هو قل أن تجد مكان يباح البقاء فيه، لكن جالس في شاطئ يعني مختلط. فهذا الذي أتى لي يسأله قال له أنت الآن جالس وأنت تحفظ كتاب الله وعندك شرايط في القرآن، كيف هذا؟ قال له والله من أجل أن يعني الحبال الصوتية، تعرف رمضان قريب، إذا جلست واستلقيت هكذا في الشمس، ها؟ يعني هذا كله جيد للحبال الصوتية وللصوت، تعرف رمضان بعد أسابيع، شوف كيف يستعد رمضان هذا. أعوذ بالله، نسأل الله أن يعافينا. وقت يعني نقف على هذا، لنكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. لو أعددتم بعض الأسئلة لنختم بهذا الكتاب إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله: فاحذر هذه الأثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب مغتاب، نمام، فأن لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بهذه الكلمات النيرة، يحذر فيها جميع طلبة العلم، يحذرنا فيها من أن نتصف بهذه الصفات الوخيمة التي هي من نواقض أخلاق طلبة العلم وحامليه. وبهذا تم شرح هذا الكتاب، ونحن ليلة السابع من شهر جماد الأول لعام 27 و400 للهجرة، فالكلام واضح حول هذا الذي حذر منه، وأنه لا تجتمع تلك الأخلاق في إنسان أو بعضها إلا حرم العلم. فعلى الإنسان أن يسعى في تزكية نفسه، وألا ينظر إلى جانب الكم فقط كما هو حال كثير من الشباب اليوم، ينبهر بما يسمع أو بما يرى من بعض الناس، لكن ينسى أن هذا الرجل ما وصل إلا بعد مشقة ومعاناة وبعد تربية للنفس، فهذا هو الشأن. وقد سبق الإشارة اليوم إلى مسألة، وهي أن يبدأ الإنسان الطلب بغير نية الآخرة وغير نية إرضاء الله عز وجل، ثم لا ينفك أو لا يكاد يزداد تعلما وإقبالا على فهم الشريعة حتى يشرح الله تعالى صدره للحق، فيتوب من تلك النية الفاسدة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك تحسن نيته. وهذا وإن كان قد ذكره بعض العلماء لكنه ليس على إطلاقه، فالواجب أن يبدأ الإنسان مخلصا ويراقب الإنسان نيته دائما وأبدا وهو يتعلم إلى أن يلقى الله عز وجل، لأنه كما قرر أرباب السلوك أن مراقبة النفس ومجاهدتها على إخلاص العمل لا بد أن يكون ذلك مستمرا دائما وأبدا حتى يخرج الإنسان من هذه الدنيا على ما يرضي الله تبارك وتعالى. أرى أنه لا حاجة إلى أن نزيد على ما ذكر المؤلف من كلام، أظن يكفي تعليقات وشرحا، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب القاصية والدانية من المسلمين، وأن يجعل شرحه خالصا لوجهه، ويجعله نافعا لنا ولعباده المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. كيف مثلا أركز السؤال؟ يعني من حفظ القرآن أو من مراجعة الدروس أو من حفظ مثلا بعض المتون، فيعني يبدأ يكون له برنامج، ففي يعني بعد في بعد مدة يمل من هذا الشيء أو يصيب شيء من أنه ما يريد، يعني في بعض الأيام تأتينا يعني الإنسان ليس له قوة أن يراجع أو يحفظ أو ما كان في هذا الوقت. الفتور يصيب كل إنسان، النفس البشرية قد تحتاج إلى شيء من الترويح، وتحتاج من حين لآخر إلى ما يشحذ همتها، فالفتور قد يحصل، خاصة لطالب العلم المبتدئ الذي ما ذاق بعد لذة العلم، هذا قد يصيب الإنسان. لكن هذا الفتور له عوامل في الحقيقة، أهم عوامله مخالطة البطالين. عرفت البطالين؟ أي، وهم موجودون في هذا المسجد. مخالطة البطالين يصاب الإنسان من خلالها بالفتور. يعني إذا خالطت إنسانا يقول لك أنا سنتين أصير إمام مسجد لأني حفظت القرآن، أو يكون عنده برنامج، أو يقول لك أننا طلبنا العلم كتبنا في الدفاتر لكن ما تعلمنا شيئا، يرى أنها طريقة غير ناجعة له، فهو يحكم على نفسه بالفشل، ويحكم على المعلم بالفشل، وعلى كل الناس بالفشل، يقول ها أنا قد جلست سمعت كتبت لكن ما حصل شيء. فإذا سمع طالب العلم هذا الكلام، ويسمع من آخر كلاما آخر، يسمع من طالب علم أو من شاب آخر يقول أنت مثلا ما مستواك الدراسي، يقول أنا عندي باك بكالوريا، سنتين بعد البكالوريا أو 3 سنوات أو سنة، يقول والله ما أدري احنا تركنا الدراسة ما ندري هل سنصل إلى العلم، هل الآن هذا القرار جيد أم لا، يبقى الإنسان مترددا، وينظر مثلا لبعض طلبة العلم المتفوقين يقول هذا ما استطيع أن يدركه أبدا حتى يرج الجمل في سم الخياط. نعم. وربما يسمع شيئا من عائلته وأهله، وربما ينظر أيضا إلى ظروف الحياة، ينظر إلى أنه يحتاج إلى زواج وإلى بيت وإلى وظيفة وإلى مال والتقاعد والشماج. خلاص إذا صار يجي الفكرة هذا الجولان يعني والله صعب، يصاب بالفتور ولا شك. وهذا الفتور له دواء، لأنه داء قاتل، له أدوية ناجعة. أولا أن يستذكر طالب العلم أن هذا الطريق طويل جدا ليست له نهاية. إذا رأيت إنسانا بدأ يطلب العلم وجعل لهذا الطريق نهاية، اعلم أنه سيفشل وسيحرمه الله عز وجل، خذها قاعدة هذه، لأن هذا الطريق ليس له نهاية. فمن وضع قدمه فيه وقال أنا عندي نهاية فيه، فاعلم أنه اتخذ العلم غاية، والغاية التي اتخذها غاية ليست بشريفة بل هي وضيعة، لأنه اتخذ غاية من غايات الدنيا، إما جاها أو سلطانا أو مالا أو وجاهة أو رفعة مصطنعة أو ما أشبه ذلك. أولا إذن لابد أن تضع في ذهنك أنك مهما بذلت فإنك لن تبلغ في العلم إلا القليل، وما أتيت من العلم إلا قليلا. ثانيا لا بأس، وهذا مهم ومفيد جدا، أن تسمع شيئا عن سيرة العلماء، وأن تقرأ تراجم أهل العلم في كتبهم وما بذلوه وما ضحوا به وما عانوه، لتقارن بينك وبينهم. ما أقول قارن بينك وبينهم في العلم فقط، هذا قد يكون وجه المقارنة بعيد، لكن لتقارن بينك وبينهم في المعطيات التي توفرت لهم والمعطيات التي توفرت لك. فهذا التنعم الذي يعيشه الشباب اليوم في الغالب، أقول في الغالب، هذا التنعم وهذا الترفه ما أدركه السلف والله، بل طلبوا العلم على الجوع، وطلبوا العلم على الفقر، وطلبوا العلم على الاضطراب السياسي، وطلبوا العلم على السجن، وطلبوا العلم على بعد الديار، طلبوا العلم على الغربة، يعني استعلوا عن كل هذه العوائق وطلبوا العلم ونالوا العلم وأدركوا الإمامة فيه. ونحن اليوم الشباب كل شيء متوفر، المال، الصحة، السيارات، الخيرات، لكن مع ذلك ما فيه علم. ليش؟ لأن النية غير خالصة، ولأن الشيء الذي يدرك بسهولة لا يمكن أن يزكى أبدا. فلا بد من أن ينظر الإنسان إلى سير من سلفنا من أهل العلم، ومن خلف كذلك ممن أدرك ولله الحمد ونفع الله بعلمه، ينظر في سيرتهم، يسألهم كيف وصلوا، كيف يقرؤون، هذا كله يشحذ همة الإنسان. ثالثا يذكر الإنسان نفسه بأن الغاية من طلبه للعلم الوصول إلى جنة الله ورضوانه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنت الآن الجنة بينك وبينها هذا الطريق، بينك أنت وبينها هذا الطريق، فإذا وضعت في ذهنك أنك لو تخليت عن العلم كأنك قطعت على نفسك الدخول إلى الجنة، سوف تعلم أنه ما ينبغي أن تقف، لا وقوف. مو لما رأوا بعض السلف يكدح في العلم، يسمع ويكتب ويحفظ ويكرر وهكذا، جاء شخص قال إيه شوي عليك، قال قل للشمس تقف، ما أدري فهمتوها ولا، قل للشمس تقف، إذا وقفت الشمس أقف أنا. ليش؟ لأن الشمس تمضي وتسحب عمر الإنسان، إذن ما ينبغي للإنسان أن يقف. إذا أصاب الإنسان أيضا شيء من الملل لا بأس أن يروح عن نفسه بشيء مباح، كعني فسحة بريئة، يعني أخذ إجازة، نعم هذا لا بأس به، لكن لا أكون ديدنا ومقصدا. هذه مجموعة أشياء تحضرني في معالجة الفتور التي قد يصيب بعض الشباب، لكن لا بد أن تعلم أن الذين أدركوا ما أدركوا العلم بما نحن عليه اليوم، لا، بل أدركوه بالمشقة والصعوبات والصبر وسهر الليالي ومعالجة النفس معالجة دائمة وكفها عن ما تشتهيه بدءا بالنوم. نعم سمعنا فيما ذكرنا من حرص السلف على قراءة الكتب أن الواحد منهم يقرأ الكتاب فيغلبه النعاس ثم يفيق حتى يسقط الكتاب من يده وهكذا، وبعضهم من يظل يقرأ في الكتاب في الظل حتى يدور وينصرف الفيء وتدركه الشمس وهو لا ينهض من مكانه. فهذه سبق الكلام عليها، فهذا يدل على أي شيء؟ على أن القوم أدركوا أن هذا العلم عظيم، ولذلك لا يناله كل إنسان، هذه لابد أن نضعها في أذهاننا. العلم عزيز، عزيز وقليل ونادر، والفئة التي تنحل نصيبا منه فئة قليلة في الأمة. لو قمت بإحصائية في كل مجال من مجالات الحياة، الكوارجية والأطباء والمهندسين، كل مجال من مجالات الحياة، في الرياضة، في علوم الاجتماع، في علوم الإدارة، تجد كما هائلا في الأمة، عدد كبير، قد تجد طوابير في مكاتب الشغل تنتظر الشغل. لكن لن تجد في مكاتب الشغل قائمة تحتاج إلى أئمة مساجد أو طلبة علم أو دعاة إلى الله عز وجل، بل بالعكس هم دائما في الأمة في حاجة إليهم، مطلوبون. سبحان الله، حتى في البلد الذي فيه علماء تجد الدورات العلمية تقام في المساجد، والطلبات دائما تكون مستمرة على أهل العلم. بلد كله يعني تكاد ما يكاد تخلو بلدة من عالم أو اثنين، لكن مع ذلك دائما أهل الدعوة وأهل العلم يلاحقون في كل مكان، متى تأتي، متى تلقي فينا كلمة، متى كذا متى كذا. وهذا أيضا فيه فائدة، وهذا أيضا قد يكون سببا من أسباب عدم فتور الطالب، يعني إدراك حاجة الناس إلى العلم. إذا عرف الإنسان أن الناس محتاجون للعلم قد يشحذ هذا همته في الطلب، نعم، والازدياد حتى ينفع الأمة. لكن إن وجدت في أمة كجالية من مثل جاليات هذا البلد، جالية شهر جويلية نسميه، جالية شهر جويلية، يعني ما يعيش إلا شهر جويلية بس للعطلة، ما لا يعرف علم ولا يعرف شيء، غير يصلي ويخرج، فهمتم؟ فالمشكلة أن الإنسان يعالج نفسه دائما، وليعلم أنه طريق طويل، وأن العلم قليل، وأنه لو استنكف أو ترك ما يضر لنفسه. يعني الآن الذين كانوا معكم الآن في الدروس وتركوا، من الخاسر؟ أنا قلت لأحدكم لما قالوا الله بعض الإخوة يعني تأخر عن الدروس وترك، قلت له مثال بس، قلت مثلنا كمثل القطار على السكة، المهم من هو في القطار؟ شو القاطرة الأولى، ما دام رأس القطار بخير والصحة والعافية موجودة فإن الاستمرار موجود. فإذا خرجت قاطرة عن السكة إما أن تلحق وإما تبقى هكذا قد خرجت وحادت عن الطريق، لا يضر إلا نفسه، لأنه حتى لو عاد بعد فترة هو الآن بين خسارتين لابد، وأحدهما أمر من الأخرى. إذا تغيب فترة ولنقل شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة أشهر سنة، يأتي اليوم اللي يضرب رأسه في الحيط في الجدار ثم يلتفت، سوف يعود، هذا إذا أراد الله به خيرا، يعود ليلتفت ليجد هذه الفترة التي غاب فيها هذا كتاب قد بدأه ولم يتمه، وهذا شيء سمعه ما تأكد منه، يجد أنه قد سبق، ما استطاع أن يقول سمعت الكتاب الفلاني من فلان الفلاني أكملته، معلومات بدأها. المشكل هكذا نبدأ الكتاب تجد سكرة البدء، سكرة البداية، اليوم بدأنا كتاب التوحيد ما شاء الله، يبدأ أربع خمسة أيام أسبوع عشرة أيام حضور حضور وكتابة، بعد يبدأ العدد ينقص، طيب اللي ينقص ما يضر لنفسه. فهو الآن إذا عاد بعد فترة سوف يكون خاسرا، لأن هذه الفترة كلها محسوب عليه، والقوم قد سبقوه، والمسبوق ما يستطيع أن يدرك، أو أن لا يرجع بالكلية، هذا عدا الله المستعان، نعوذ بالله من حاله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى هذا الطريق، طريق طلب العلم والتعلم بمنه وكرمه. فالمسألة إذن يعني يبغي أن يسأل نفسه، يقول أنا الآن إذا تركت أو انصرفت ما الذي سأخسر وما الذي سأربح؟ هذا الذي يدرس لا تضره ولا تنفعه، إن حضرت فلك وإن لم تحضر فعليك، واضح. ما عندنا شركة نؤسسها ولا تجارة نرجو ربحها ولا زيادة أموال ولا رجاء صكوك بنكية ولا شيء، ما في شيء، نحن نمشي على هدي سلفنا الصالح، نخدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسعد كلما فتح الله علينا بمسألة علمية، كلما أدرك الإنسان سر من أسرار هذه الشريعة السامية يفرح الإنسان بها، ويسر الله تعالى أن يعني يبلغه الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. فالذي يريد أن يستفيد نحمد الله له، والذي يستنكف ولا يرفع بذلك رأسا يمضي، ما في مشكلة. لكن اعلم أن ثمة مرارة وثمة ثمرة أمر من العلقم سوف يجنيها، لا أقول في الآخرة إذا ترك طلب العلم، بل إذا وجد نفسه في موقف يحتاج فيه إلى العلم، هذا هو الشأن. سوف تجد نفسك يوما في موقف تحتاج فيه إلى العلم، تجد نفسك بين قوم مبتدعة أو في مكان فيه عصاة وتريد أن تتكلم وتريد أن تقنع وتريد أن تدلل فتنظر في الجعبة والجراب فلا تجد فيها إلا إيش؟ لا تجد فيها شيء، وإنما هي كلمات ربما متناثرة قد تكون سلاحا تضرب به من قبل عدوك، وحينئذ تذكر تقول يا ليتني حضرت في الدروس، ويا ليتني أتقنت هذه المادة، يا ليتني دافعت عن ديني، وحينئذ سوف تسأل بين يدي الله عز وجل، لأن هذا العلم سلاح، فإذا أعطيته ينبغي أن تحسن الضرب به واستعماله، لأنك تخوض المعامة، لا بد أن تخوض معامة في حياتك، لا بد. يأتيك بعض الناس كذلك يقول لك والله أنت أنا كنت أجلس في الدروس الفلانية، بالله بارك الله فيك هذه مسألة يعني أشكلت علينا، هل يمكن أن تجيبنا؟ يزيد تكلم، ماذا تصنع؟ هذا بحسب الحضور، بحسب جهد الإنسان. إذا يكون طالب مثابر يجاهد نفسه يحرص على أن لا يضيع الدروس، يجلس يستفيد، يجد أنه لما وقعت له هذه المواجهة يجد نفسه مستعدا، يذكر تلك القواعد وتلك الضوابط وتلك الأدلة التي قرأها وقضى لياليه وأيامه في تعلمها، وإذا ما في شيء يصير حاله كحال بقية الناس. نعم، هذه أبسط الأشياء، وحينئذ سوف تشعر بندم عظيم جدا، تقول ليش فرطنا. ثم تنظر لمن حولك، لهؤلاء الذين انصرفوا عن العلم ماذا استفادوا؟ كلهم خسروا، ما ربح منهم إنسان. فالواجب على الإنسان يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان حريص أيها الإخوة على صد المؤمنين عما يوصلهم إلى جنة الله ورضوانه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، في الآية في الأعراف قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حديث سبر بن أبي فاكه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتترك دين آبائك وأجدادك، فعصاه ابن آدم فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر وتترك أرضك وسماءك، فعصاه ابن آدم فهاجر، ثم قال تجاهد وإنما هو جهاد النفس والمال، تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه ابن آدم فجاهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله يدخله الجنة. يقعد على طرق الخير، طريق الإسلام، طريق الهجرة، طريق الجهاد، طريق العلم، يقعد لك يحاول أن يثبطك، يطول لك الطريق، يصعب لك الأمور، يقذف في قلبك اليأس. نعم، لأنه علم أن هذا الطريق سيخزيه ويخزي جنوده، ولذلك قالوا ألف عابد أهون على الله من عالم واحد، ألف عابد أهون على الله، أهون على الشيطان من أهون على إبليس من عالم واحد. العباد كثيرون وإبليس لا يهمه، يعني أنه لا يجد صعوبة في إغوائهم في الزج بهم في المعاصي، لكن عالم واحد هذا شاق عليه، لأنه يعبد الله على علم، ولأن الله ينور به طريق الناس، فلا بد أن تعلم أن هذا من أعمال الشيطان ومن وسوسة الشيطان، فلا تيأس ولا تقل أنا والله ما استفدت سنة وسنتين، لا تقل هذا، المسألة ليست بسنة وسنتين، أقلت لك هذا طريق لا نهاية له، ما عنده نهاية، لا يزال إنسان طالبا مهما أدرك ومهما بلغ ومهما حفظ، لا يزال إنسان يطلب ويقرأ ويستفيد ويتعلم ويتبين له مقاصد الشريعة، لا بد. نعم، هذا بالنسبة لهذا الموضوع الفتور. نعم، أحيانا الإنسان يكون في غفلة، كيف يبتعد عن الغفلة؟ أسباب غفلة عن أي شيء؟ عن طلب العلم. أنا قلت لك إن المخالطة لها دور كبير، فإذا خالط الإنسان شبابا طيبا منشغلا بالعلم يريد أن يتعلم دينه ويحرص على الطلب والحضور في الدروس سوف يتأثر بهذه البيئة. أما إذا خالط أناسا حتى لو كانوا يصلون لا هم لهم إلا الدنيا الدينار والدرهم ما يستطيع يطلب العلم، لأن البيئة تؤثر على الإنسان. ولذلك طالب العلم ينبغي أن ينأى بنفسه عن هذه البيئة. نعم يخالطهم يسلم عليهم فقط، يجلس معهم يتأثر، يصير يخوض الصرف في البلاد، نعم والسيارات والأموال والتجارات وكذا وكذا والبناء والهدم ما يستفيد شيء. لكن إذا جلس مع طلبهم لا هم لهم إلا العلم، كم حافظوا كم درسوا، فيه مناقشة علمية طيبة، فيه بحث، فيه كتب تتداول نافعة، يبقى الإنسان دائما في بيئة، خاصة في هذا البلد الذي قل فيه العلم. هذا في بلد ربما فيه علماء، لكن في بلد ما فيه علم أصلا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى المسألة أشد وأشد. نعم عاطف. أما شيخ ذكرتم في على طالب العلم أن يحرص على قراءة الكتب، فكيف يكون لطالب العلم المبتدأ أن يتعامل مع ما يسمعه من شيخه في المسائل الاختلافية، ما المسائل الخلافية مع ما يسمعه ويقرأه ويسمعه من عالم أو طالب علم آخر؟ هو الآن ما دام أنه مبتدأ ليس له وسيلة، ليس له يعني إدراك ولا قدرة على الترشيح بين المسائل، فهو الآن طالب علم من جهة ومقلد من جهة. طالب علم من جهة يطلب العلم ومن جهة مقلد، يقلد هذا الذي يسمعه فيرجح ترجيحه ويمشي على أقواله. فإذا قضى في العلم وقتا طويلا يمكن له بعد ذلك أن ينظر، لكن هو الآن إذا قررت له مواد يلزم هذه الكتب التي قررت له. يعني مثلا هو الآن يدرس كتاب الزكاة من زاد المستقنع، ما يذهب يفتح المغني في البيت، ثم يأتي يرى هذا الشيخ الذي رجح مسألة، ولنقل رجح فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أو رجح مسألة على ما بناه على بعض الأدلة أو على ما تقتضيه المصلحة مثلا، وهذا الطالب ما يدري ما هو السبيل الذي من أجله رجح هذا الإنسان هذا القول، فيفتح الكتاب يقول والله أنا وجدت في المغني كذا وكذا، ما أدري ليش أفتان بهذا القول، لا ما يصلح. الإنسان يقرأ الكتب مع ما يسمعه في الدروس، يراعي مستواه كذلك، يقرأ المختصرات، يمشي يقرأ المختصرات، ما يزيد على ذلك. يعني كما أنه يتدرج في السماع فكذلك يتدرج في القراءة، فيجعل ما يسمع وما يقرأ كخطين متوازيين، ما يفوت واحد أحدهما الآخر حتى ما يقع له بلبلة في فكره، يراعي مستواه. فإذا كنت أنت في المتوسطات اقرأ المتوسطات، إذا كنت صرت تدرس المطولات في الحلقة ابحث في المطولات، وهكذا لا تسبق الأحداث. نعم يا نعم يا ابو القاسم. بين العلم والعمل، اي عمل؟ العمل بالعلم ولا العمل بالعمل؟ اي نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر له. هذا لا شك انه شاق، ومن عوائق طلب العلم ان يمارس الانسان هذه الاعمال الشاقه التي تنهك القوه وتذهب بالطاقه، والانسان بشر سبحان الله، يستعين بالله سبحانه وتعالى ويحاول ان يبدا مبكرا وينتهي مبكرا، فإذا انتهى فليغتسل وليتطيب وليأخذ قسطا من الراحة وليشرب شيئا من المنشطات كالقهوة أو الشاي، يستعين بالله حتى يفتح الله عز وجل عليه. لكن هذا لا بد منه، هذا طريق مر ويمر به إلى يومنا هذا أهل العلم، يحتاجون إلى يشتغلوا أو يعملوا. نعم، فالإنسان يثابر ويصبر ويصابر ويجاهد نفسه، والله سبحانه وتعالى إذا رأى منك الصدق والإخلاص وإرادة الخير وحب التعلم سوف ييسر لك رزقا بإذنه تعالى. شنو يا غربي؟ نأخذ الدرس خيرك. نعم. نحن على أبواب يعني هذه العطلة الصيفية، فكيف يعني يستغل الطالب يعني هذه العطلة مع علم أن يعني الدروس تتوقف، ويعني ربما يعني كما أصيب يعني كثير يعني سمعنا من أنه في يعني في هذه العطلة يضيع يعني الطالب، هو يعني يكون بالحلقة في عنده برنامج وعنده يعني طريق يسير عليه، ففي العطلة يأخذ هذا البرنامج، كيف يستغل يعني الوقت؟ والله الإجازات بحسب الأحوال وحسب البلاد، في بلاد العلم الإجازات تقام فيها دورات علمية، لأن الناس أحياء في هذه البلاد ولله الحمد كما تعرف، والبلاد التي ماتت ومات أهلها كهذا البلد وأضرابه، هذه ينبغي لطالب العلم أن يجاهد نفسه كذلك في هذه الإجازة بالمراجعة، لا يجعلها وقتا لا للبحوث ولا شيء، لأنه بعد أن درس أشهر أو سنة كاملة أتعبت يراجع، وكما قال ابن عبد البر أفضل العلوم ما حفظ أصله واستذكر فرعه، يعني أنه يراجع أصول العلم، فمثلا كتاب البيوع أخذت منه بابا كاملا باب شروطه وما نهي عنه، تراجع هذه الأحاديث مرات ومرات حتى تحفظها، الأربعين كذلك تراجع ما أتممته، قواعد المثلة، كل الكتب التي قررت في هذا العام تراجع قراءة، وسوف تستذكر، لابد مع المراجعة سوف تستذكر أشياء لابد، هذا هو المهم. فإذا وجدت وقتا لحفظ لمراجعة الفروع والشروح فهذا حسن على حسن، هذا جيد، لكن المهم أن يجعلها فترة للمراجعة فلا يزيد فيها على الحفظ، إذا كان قد يعني أخذ كتبا كثيرة لا يزيد في الحفظ، يجعلها للمراجعة فقط، لأن هذه المراجعة بمثابة إيش؟ الحصاد في آخر السنة ليبدأ سنة جديدة. نعم نختم. نعم تحدث عن نفسك؟ لا يعني بحسب الحال، ما نستطيع أن نعمم الحكم، هو بارك الله فيك إذا كان إنسان قد بدأ طلب العلم متأخرا بعد أن قضى سنوات طويلة في دراسة علم من علوم الدنيا وأوشك على التخرج وأوشك على تحصيل الشهادة، فهذا من الخسارة أن يترك هذا العلم الذي يمكن أن ينفع الله عز وجل به المسلمين ويطلب العلم الشرعي. العلم الشرعي يمكن أن تطلبه، صحيح أنه قد يعسر التوفيق بين الاثنين، لكن ما دام أن قضيت سنوات، الآن إنسان أخذ البكالوريا وسنوات قضاها طويلة من حياته، تأتي الآن نقول أشطب كل ما مضى واذهب تعلم العلم، ما يصلح، هذا لا يصلح. فيه فرق بين الإنسان بدأ من البداية أو من منتصف الطريق وبين إنسان أوشك على نهاية هذا المشوار الذي فيه من هند علم الهندسة أو الطب أو ما أشبه ذلك، ثم يقول أنا خلاص توقفت، لا، نقول له أكمل وأخلص النية واسأل الله عز وجل التوفيق، وسوف إن شاء الله يمن الله عليك بالعلم الشرعي. ورأينا أطباء ومهندسين وموظفين كبار يجلسون في حلق طلب العلم، تيسر لهم الأمر بعد ذلك وطلبوا العلم، وهم من طلبة العلم الحديث، من طلبة العلم يعني أقصد من طلبة علم الشريعة، موجود وإن كانوا قلة وندرة لكن موجود، لا يعدم الخير في هذه الأمة. المهم أن الإنسان لا يخسر كل ما قضاه من حياته، وبعدين سيبدأ مشوار جديد هذا قد يشق عليه، فإذا أمره الوالد بأن يتم دراسته فليسمع لوالده، لأن والده يريد مصلحته، أما إذا كان من بداية الطريق فلا بد أن يعرف كيف يقنع والده حتى يطلب العلم. ولكن المشكلة لو كان الوالد محتاجا لهذا الولد، مثلا يكون لو كان معاقا أو ما يستطيع أن يعمل أو ليس له راتب ليس له مال، ويكون هذا الطالب مثلا قادر على أن يعمل ويشتغل حتى يعين والده، فما هو الأفضل الآن، هل يطلب العلم أم يعين والده؟ الثاني هو الواجب، لأن إعانة الوالد والقيام عليه مع العجز واجب من الواجبات الشرعية، بخلاف طلب العلم الشرعي فإنه فرض كفاية، فلا يقدم الكفاية على الفرض فرض العين. وأنا أقول دائما وأبدا كل هذه العوائق التي تعرض لطالب العلم، أي عائق كان، أي عائق يأتي على ذهنك، المسألة عائدة إلى النية والقلب، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، هذا هو الشعار الذي ينبغي أن نرفعه ونلتفت إليه دائما بحسب النية والقلب، إذا كان الإنسان صادقا مع ربه عز وجل فالطلب حقيقة يريد العلم، اعلم أن الله تعالى سيعبد له الطريق، لا بد، لأن هذه العوائق من القادر على إزالتها؟ الله جل جلاله. إذا كان من يرفض في والديك أن تطلب العلم، فاعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. وإذا كنت محتاج للمال فاعلم أنها فترة عسيرة وسوف يفتح الله عليك. وهكذا في كل شأن وفي كل عائق يعرض طالب العلم، لأنه لا بد من التمحيص. لو كان تخيلوا أنتم الآن، أنا على ما أفهم من بعضكم أن طالب العلم يريد، طالب العلم يريد ماذا؟ يريد أن تفرش له الزربية. فإذا بدأ الطلب تبدأ يعني كل عقدة في حياته تنفك وتنحل، يتزوج وعنده مال وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، يريدها جنة في الدنيا والآخرة، وهذا متعذر. لا بد من التمحيص والابتلاء والاختبار في بداية الطريق، ثم يأتي الفرج، على أن هذا الفرج الذي يأتي للإنسان لا تظن أنه خلاص هو الآن في جنة. هو بعض الناس يرى مثلا المشايخ، يرى العلماء مثلا، وإن كانوا مثلا عندهم دور عندهم كذا، يقول ما شاء الله هذا عايشين في جنة، لكنه لا يدري حقيقة حالهم وباطن نفوسهم، الهم الذي يحملونه، التعب الذي يعانونه في المراجعات، في التدريس، في كذا في كذا في كذا، في أشياء يعرفها الناس وأشياء لا يعرفونها. لأن الناس إذا أغلقوا أبوابهم ونوافذهم لا تدري ماذا وراء الأبواب. أنت ترى هذا الإنسان يضحك يتبسم ويتكلم، لا تدري ما في نفسه ولا تدري كيف يعيش. ولذلك قال الإمام أحمد يشيد بذكر العلماء، يقول ما أحسن هؤلاء العلماء، ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح وأسوأ أثر الناس عليهم، مما يعانونه من الناس من العامة، ما أدري من السلطان، من أشياء لا ندريها ولا نعرفها. لا يحكم الإنسان على المشايخ يقول ما خلاص هؤلاء نريد أن نكون مثلهم، لا، قد يبدو لك الحال في ظاهره حسن لكن في باطن الأمر في هم وغم. الفتن التي تعرض الأمة لا شك أن أكثر المتضررين فيها من أهل العلم، ولا شك إذا حدثت فتنة أو حدثت يعني مثلا حرب على أهل الإسلام، تجد أن أول من يفتن، من يفتن معنى أنه يحمل الهم وأنه يحاول أن يقنع الناس ويحاول أن يوفق بين إيش هذا وهذا. نعم، تجد أهل العلم هم الذين يمتحنون أكثر من غيرهم. فالحاصل كان سؤالك إيش أنت؟ أقول على الإنسان أن يحسن التصرف ولا يسيء التصرف. فإذا درس فترة طويلة علما من العلوم فليتم، والله عز وجل هو المستعان به على طلب العلم الشرعي. نعم نعم يا عاطف. كيف يندمج شيخ طلب العلم المبتدئ مع من سبقه في تحصيل بعض المواد، خاصة التي تكون فيها نوع من الإشكال كالأصول من علم الأصول؟ يعني هذا إنسان بدأ كتاب الأصول من وسطه وما أخذه من أوله، والله يختار بعض الطلبة بعد استشارة المعلم، بعد الإشارة عليه لابد من استشارة، لأنه هو الذي يميز الطلبة ويعرف مستواهم، فهو الذي يشير يقول مثلا الأخ فلان هو المتقن إن شاء الله، يتولى مثلا المراجعة معك ويتابع معه الدروس، لا بأس، أي لا بأس أن يستعين الطلبة فيما بينهم فيعين يعني السابق المسبوق، هذا لا بأس به، وهذا يشجع على الطلب حتى إذا أخذ الكتاب يأخذه كله، حتى وإن كان أخذه من هذا الطالب قد يكون أقل مستوى، يعني في أشياء تبقى مشكلة عليه، لكن على الأقل يأخذ أشياء مبسطة شرحا مبسطا يفهم على الأقل العبارات، حتى يفتح الله عز وجل عليه إما بإعادة الكتاب أو بأخذ كتاب مثله في هذا الفن من الفنون. والعلماء لا زالوا يتخذون خواص أو خاصة من طلبتهم يولونهم تدريس المبتدئين، يقرر مادة مثلا ويقول له مثلا درس هؤلاء الإخوة كتاب كذا، كتاب الطهارة مثلا، فيتولى تدريسهم. هكذا يقع حتى يتعاون الناس ويتعاون طلبة العلم فيما بينهم، وهذا لا بأس به. لا ينبغي الإنسان يتكبر يقول لا هذا إنسان يجلس معي أنا لا أخذ منه، ما دام أنه سبقك وأخذ لماذا لا تأخذ منه؟ ما دام أن المعلم أشار لا، ما هناك مانع. نقف. نعم يوسف. هذا تكلمنا في شريطين تقريبا من هذا الشرح. يعني هو يعني يطبق نفسه في نفس في الوقت الذي تعلمه أم بعد أن يتعلم؟ الشيء الذي يستطيع تطبيقه يطبقه، والشيء الذي لا يستطيع تطبيقه فإنه لا يستطيع أن يطبقه. يعني هو أخذ الآن كتاب العتق، نعم، وما يتعلق به من أحكام، ما نقول له إذا بعتق العبد، هو ما عنده عبد أصلا. يعني تعلم كتاب الزكاة مثلا، هو ما عنده نصاب مسكين، لا نقول له اذهب زكي. نعم إذا حصلت نصابا زكي. فإذا أخذت كتابا أو مسألة من مسائل العلم مما تقدر أن تطبقه أنت، هذا نقول يجب عليك أن تعمل به. أما الذي لا يجب عليك، يعني لا تستطيع أن تعمل تطبقه، فهذا لا يجب عليك. أخذ كتاب المناسك وأنت ما عندك مال حتى تحج، لا نقول لا أنا لا أتعلم المناسك حتى يفتح الله علي، لا، تعلم المناسك، فإذا فتح الله عليك بمال تذهب لتحج على بصيرة. وهكذا في كل أبواب العلم، في كل أبواب العلم، لأن العمل بالعلم هو المقصود وهو المراد، لكن هذا بحسب إيش؟ بحسب القدرة وبحسب الاستطاعة. نعم يزيد. نعم نعم. لا بد أن نجعل الهدف هو العلم الأول المقصود لذاته، وهو فهم الكتاب والسنة. لكن هذا المقصود لذاته يتوقف إدراكه أو إدراك الكثير منه على الثاني المقصود لغيره، وهو إيش؟ علوم الآلة كالنحو والأصول وهذه الأشياء والقواعد والمصطلح. هذا لا بد أن يأخذ الإنسان منه شيئا، وخاصة الأصول منه، لأن هذا فيه أصول وفيه فروع. هذا علوم الآلة فيه فروع وفيه أصول، ولذلك تجد مثلا أصول النحو، فيه أصول تسمى أصول النحو. النحو فيه أصول وفيه فروع. أصول الفقه فيه أصول ينبغي أن يحفظها الطالب ويستوعبها حتى يستطيع استنباط الأحكام، وفيه فروع فيه، ولذلك تجد المسائل الخلافية والفرعية في علم الأصول. إذن الإنسان إذا أراد يتبحر، يتبحر في فهم الكتاب والسنة. وأما علوم الآلة فهذه لا يجعلها مقصودة. بعض الناس قضى حياته كاملة فيها وفي الأخير ما حصل شيء، تسأله عن معنى آية أو حديث ما يعرف، هذه مشكلة. إذن لابد أن يوفق الإنسان بين هذا وهذا. نعم. أنا قلت لك الآن الأول هو المراد والمقصود، لكن العلم الثاني الذي هو المقصود لغيره يتوقف فهم الأول على معرفة الكثير من الثاني، لكن ليس هو المقصود. يعني الآن تريد أن تدرس الفقه وتريد أن تكون فقيها، تكون بارع في علم الفقه، لا بد أن تدرس الأصول، لا بد، ما تستطيع تكون فقيه بلا علم أصول، ما تستطيع. ولا اللهم إن كنت ستحفظ أدلة وترددها أو تعرف خلاف العلماء في المسائل الفرعية وانتهى، وهذا ما ليس هذا هو الفقه. الفقه أن تستطيع إدراك الأحكام الشرعية ومعرفتها بأدلتها إيش التفصيلية، وهذا يحتاج إلى علم الأصول لابد. أخذت يا القاسم. نعم أعود إليك. في يعني طالب العلم أن يكون في الحلقة وفي الدروس، ولكن يعني قد يقع في بعض الذنوب أو فأقول أنا يعني أنا أجلس في يعني كأني أزيد من يعني من الحجج على نفسي يعني خيرا، فتجعله هذه من الأشياء التي تضبط يعني تضبط. يقول أنا يعني ما زلت واصف الذنوب علما أني أنا طالب علم ويجب أن أكون يعني أقرب إلى الله، كيف يعني تعمل هذا؟ الإنسان يسدد ويقارب، ولا يخلو إنسان من ذنب، والذنوب بحسبها. والصحابة رضي الله عنهم لسنا أفضل منهم، كانوا يسمعون العلم ويجلسون في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وتزل قدم أحدهم، تزل قدم أحدهم زلة عظيمة. وهؤلاء مثال لنا. فالإنسان قد يخطئ، يخطئ في كلمة، يخطئ في نظرة، يخطئ في كذا، يخطئ في كذا، لكن لا ينبغي أن ييأس من روح الله، يستغفر الله ويتوب ويجدد التوبة، ولا يقطع الاستغفار، ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يقنط. نعم، إذن ما لا يحزن، استمر في الاستغفار ويحاسب نفسه، لا بد أن يجد في نفسه لوعة وألما، قل كيف أنا أطلب العلم وأنا كذا، لكن هل يكون هذا دافعا له في ترك طلب العلم؟ هذا هو الذي يريده إبليس، هذا يريده إبليس، يريدك أن تقنط من رحمة الله، وليس هذا فقط بل تترك العلم بالكلية، هذه وربما يكون أسلوب من أساليبه. لا، إذن لا تلتفت إلى هذا الشيء. ولذلك كانوا يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام يسألون أني فعلت كذا، استغفر الله لي، لكن ما كانوا يقولون أني سأنقطع ولا أجلس في بيتي ولا أسمع، لا لا لا أبدا، يستمر، وإلا سوف يجمع بين إثمين وبين ذنبين، الذنب الذي اقترفه هو ذنب إيش؟ ذنب ترك العلم، لأن ترك العلم بعد البداية فيه ذنب عند الله تعالى، ذنب، لأنه إذا كان العلم كالجهاد في سبيل الله فإن الجهاد لا يجوز فيه التولي يوم الزحف، وكذلك العلم لا يجوز التولي فيه، إذا بدأ الإنسان لابد أن يتم، إذا عرف نفسه من البداية أنه ضعيف لا يخوض هذا الخضم. أحسن. نعم يا القاسم. هو الأصول من يعني أصول الفقه من أعصر المواد في العلم، من أعصر الفنون، وهذا الذي يدرسه حتى ولو كان فهمه له قليل سوف ينمى هذا الفهم. ولا بد أن تعلم أن طالب العلم المبتدئ فهمه ينمو كما تنمو الشجرة. أرأيت الشجرة كيف تنمو؟ بالسقو والعناية، تجدها تكبر ويشتد جذعها وتتفرع أغصانها، فإذا بها عود عار حتى تكون شجرة سامقة وارفة الظلال. هكذا العلم ما تستطيع، يعني الآن حتى ولو لم يكن في أصول الفقه أي مادة الآن نأخذها تظن أنها يسيرة، ويجلس طالب العلم المبتدئ، هل تظنون فهمها الآن في بداية الأيام سيكون 100%؟ روح توضأ. نعم، الكاميرا التقطتك. إذن ماذا قلنا؟ الفهم في البداية لا بد يكون ضعيفا، فلا يزال يزداد وينمو ويقوى حتى يشتد ويصير طالب العلم إذا جلس في الدرس 99% عنده في رأسه، أو 100% ما شاء الله، أو 105 يفوت المعلم، يمكن هذه فتوح من الله تعالى، يمكن ربما يقرأ المتن المعلم الطالب يفهم قبل الشرح، ولا يصير يعقب عليه ويسكت ما هو هكذا الشرح، يمكن، لكن لا بد من الصبر. كالتلميذ الذي يؤخذ إلى المدرسة لأول يوم يكون فاهم؟ ها؟ لا، هكذا كذلك. أنت ذهب للجامعات؟ ما لك كيف أنت تقول هكذا؟ أصول الفقه يقرر للطالب المبتدئ، أصول الفقه يقرر للطالب المبتدئ. أنا أقول لك السنة الأولى في جامعة المدينة النبوية كتاب الأصول روضة الناظر للإمام القدامى، والروضة يعني كتاب علم الأصول حلوة أمامها. السنة الثانية أو الثالثة مراقي الصعود 1000 بيت. وبعضهم يقرر نظم الورقات أو الورقات للجويني وقد نظمها العمريط الشافعي، وهذه أصعب من أصول الفقه، أصعب من الأصول من علم الأصول. هذا مبسط جدا، هذا كتاب مبسط، لكن ينبغي الإنسان أن يركز شيئا فشيئا حتى ينمو. أنت الآن أخذته ربما تكون فهمت منه 30% أو 40%، إذا مرت إلى مرحلة أخرى سوف تجد نفسك أن عندك إيش؟ عندك حصيلة حصلتها، فهمت؟ هذا هو. شوفوا حسن، حسن هو اللي يقرر الدروس. أي لغة ماذا أي لغة؟ ليش؟ تعبير. لا هذا خطأ، احنا قلنا هذا خطأ. الآن يمكن أن تدرس قواعد النحو مع الأخ جمال، تدرس جميع قواعد النحو ما شاء الله، لكن يبقى دائما التعبير مشكل آخر. لا ما هو الفهم، التعبير شيء وقواعد النحو شيء. من الناس من يعبر تعبيرا جيدا في اللغة وجاهل باللغة بالنحو، ومنهم من يكون علامة في النحو وما أستطيع أن إيش أن يركب جملة واحدة، ما أستطيع. احنا قلنا المسألة عايدة لكثرة السماع وكثرة القراءة في الكتب، هذه تنمي الإنسان، لكن النحو لا شك أنه لا بد منه، لكن المشكلة في الوقت. يعني إن شاء الله سيقرر هذا في بعد العطلة كتاب في النحو، لا بد تقرر منظومة الشنقيطي في النحو، فيها نحو من 8 بيت أو ما أشبه ذلك، وهي سهلة في الحفظ، يسيرة جدا وأسهل من متن أجرمي، لأنه نظمها ليش لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين، ها لا ليس هذا، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. فنظم متن الأجرمي فيسر حفظه، لأن حفظ المنثور أصعب من حفظ المنظوم. المنظوم لأنه على نظم ربما يشبه نظم القرآن، الشعر كله قافية جميلة، فإذا كررها الإنسان كأنها أنشودة، يسهل عليه. نعم إن شاء الله هذا سوف تقرر لابد بإذن الله، لكن ليست كل شيء. لا تظن أنك تعلمت النحو خلاص طنطن في اللغة، لا، ربما تقوم لسانك، تتجنب الأخطاء النحوية، لكن الطلاقة في التعبير هذه تحتاج إلى وقت إن شاء الله تعالى. شنو بيني وبينك غربي الأخوة كلهم؟ نعم شيخ، في قراءة الكتب يعني بعض الكتب تقرأ كلها وبعض تقرأ منها جزء، مثلا من الكتب التي تقرأ كلها يعني مثلا هل أنا يجعل طالب العلم مثلا عنده من قراءة مثلا في السيرة كتب مثلا ينهي كتاب يمر الكتاب آخر أما إيه؟ لا شك لا شك، كل هذا كلها ما يبدأ يريد يقرأ السيرة يقرأ في البداية والنهاية بالكثير، بعيد هذا، يبدأ بالرحيق المختوم مثلا، يبدأ بالمختصرات، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام بن عبد الوهاب مثلا، هذا هذه كتب مختصرة يقرأها، يعني ما يمر الكتاب آخر، ما يمر ما يمر هكذا ما يمر. يعني في بعض الأحيان يبدأ كتاب مثلا رحيق المختوم يقرأ ربما نصف أو ربع، هذا من حسن، هذا ليس من حسن القراءة ولا حسن التأسيس في العلم، لا بد أن يؤسس نفسه تأسيسا سليما، فيبدأ بماذا؟ يبدأ بالمختصر دائما، لا ينتقل إليه ولا ينتقل منه حتى يتمه، ثم ينتقل إلى ما بعده، لأنه إذا مر إلى ما بعده وقد أخذ الأول يجد أن عنده معلومات بنى عليها المعلومات الثانية، فسوف ترسخ، لكن مضى مباشرة للعميق والطويل مشكلة. يوسف والله ما سمعت كيف يعني بعض الأحيان الطالب يعني يأخذ برنامج يومي في الحفظ يعني والمراجعة ثم شهر أو يمضي عليه شهر أو شهرين أو تتكلم عن البرنامج الفردي ولا البرنامج الجماعي؟ برنامجنا مثلا برنامجنا ما تغير ولله الحمد، صح، عدا درس الصباح الذي حذف بسبب الوقت. ها هذه يحتاج لعزيمة، يحتاج إلى عزيمة قوية لا بد للطالب أن يحس بالمسؤولية، هو يحس بالمسؤولية. ما يمكن أن تكون متابعا دائما من قبل ناظر ولا قبل أستاذ وقبل معلم، ما يمكن. لا بد للإنسان يكون واعي، ما يغلب شهوة النفس على يغلب العلم على شهوة نفسه، ما يمكن. لا بد من التضحية، لا بد أن يضحي. في المسألة تحتاج إلى مجاهدة نفس. القرآن سنوات تلو السنوات لا ننصرف بعد الفجر، تعرف ولا ما تعرف؟ ما أنصرف، أجلس، ما عندي ناظر على رأسي، لا بد من التضحية. هكذا سهل، لأنك إذا ما ضحيت أنت وما صبرت وما جاهدت نفسك تضر نفسك، تتضرر. والإنسان يقتصر على قليل دائم، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ما تقول أنا اليوم عندي 4 مواد وسأقرر لنفسي 4 مواد 5 مواد أراجعها، حفظ مراجعات، ثم تمشي أسبوع أسبوعين 3 شهر حتى يصير المجهود ضئيلا وتترك بالكلية. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن اجعل لنفسك برنامج على حسب الطاقة والقدرة، حسب الوقت والمشاغل التي وراءك والارتباطات، وتستمر عليه دائما دائما دائما. نعم، واحد عاطف. المثل الذي ذكر خربي في يبدأ في كتاب ثم يأخذ كتاب آخر، إذا هذا إذا كان في نفس مثلا في السيرة ولا في، لكن إذا نوع المادة فهل يلزم أن يكمل الكتاب الأول مثلا في السيرة ثم ينتقل إلى كتاب في الفقه أو يستطيع؟ والله بحسب قدرة الإنسان، هذا بحسب طاقة استيعابه. إذا كان يستطيع أن يستوعب مادتين 3 في نفس الوقت لا بأس، لكن هذا يكون في المقروء لا في المحفوظ. محفوظ المحفوظ كما ذكر العلماء لا يحفظ نظمين في وقت واحد، لا يحفظ. مثلا تحفظ أنت مثلا الأجرمية وتحفظ في الفقه ولا في الأربعين، ما يصلح. المنظوم، المنظومات تجعل إلا منظومة واحدة فقط تبدأها وتكملها، تبدأ الأخرى ثم تكملها. أنت ما حفظت البيقونية، تحفظ البيقونية والأجرمية، ما يصلح. تبدأ بالأولى المقررة لك ثم تنتقل للثانية. ليش؟ لأن المنظوم متشابه، ويخشى إيش تداخل الأبيات، تأتي ربما بصدر البيت من البيقونية والعجز والأجرمية، والبيت الثاني الألفية، والثاني ما أدري النونية، وهكذا. لا يصلح. بالنسبة للمنظومات تأخذ المنظومة تبدأها وتكملها، أما المقروء بحسب الطاقة والاستيعاب والوقت. فهمت؟ وأنا أرى في الحقيقة على قلة الوقت وعلى ضيقه وعلى كثرة المشاغل وعلى الدروس المقررة، اجعل كتاب واحد مادة واحدة، مادة واحدة تكفيك. ابدأها، اجعل فيها مختصرا تقرأه، نعم، أو في كل تنتقل ثم إلى مختصر آخر في مادة أخرى وهكذا، أو مادة تريد أن تمشي فيها جيدا ابدأ بمختصر ثم متوسط ثم مطول وهكذا حتى تصل. أن الله لا يعجل بعجلة أحد، والعجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. والعلم يحتاج إلى وقت أيها الإخوة، يحتاج إلى سنوات، يحتاج إلى وقت طويل. ما يستعجل الإنسان النتيجة شيئا فشيئا حتى يجد نفسه أنه بناها. نعم يزيد. ما فهمت؟ لا، ما يلخص، لا، ليس في طور التلخيص. هو يراجع الكتاب الذي درسه، يقرأه 1، 2، 3، 4 حتى يراجع أصل الكتاب. نعم. أنت بدأت في الوسطية، فينك الآن؟ كم نسخت من شريط؟ 3 من 48. 48؟ من 80 شريط. الله أكبر. هذه تكملها إن شاء الله بعد 20 سنة. Well, it's بالنسبة للأصول كما قلت لكم بعض الإخوة نقرر إن شاء الله يراجع لكم بداية الكتاب الذي ما أخذتموه هذا. الواسطية مضي فيها على الأقل. أنت ما شاء الله ثلاث شرايط قمت بعمل كبير، 83 مسالك 77 شريط. ها شو الجزء فيه 20 لكن هي 80 شريط فينا فيها سنتين ما شاء الله، لكن انت واصل ان شاء الله عانك الله تعالى. تنسخ نصف شريط في اليوم انقطع طريق رأيته ما عنده نهاية، الله المستعان. لا لا تيأس ان شاء الله، الطلبة من من من نسخ مئات الشرائط وما يأس ولا تعب ولا تعب. نعم. هل ينسخ كلمة كلمة؟ يعني والله بحسب الحال، بعض الأشياء تنسخ كلمة كلمة وبعض الأشياء يمكن التجاوز عنها إذا كان في تكرار مثلا. نعم شيخ، يعني مسألة التلخيص هو لن نلخص الكتاب وإنما يلخص الشرح الذي أخذناه. يعني نحن نأخذ الشرح مثلا، أخذنا الآن كتاب مثلا كتاب الشرح، فهو يعني يأخذ حديثا حديثا ويأخذ يعني الفوائد المهمة التي أخذناها، لأن في بعض الفوائد مثلا تكرر دائما، مثلا حس تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في هذا كنا نأخذه كثيرا في كتاب مثلا هذه فوائد، فهو يعني يريد أن يحفظ الحديث ويحفظ مثلا شرح المفردات. بعض الأحيان أنت الآن تقول مثلا هذه فائدة يكرر أخذها، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة ليس في ذكر الفائدة المكررة، المشكلة وجه الاستفادة. ولذلك لما نقول ويستفاد منها، من أين يؤخذ؟ هذا هو المهم، هذا هو المهم، من أين يؤخذ؟ ما هي قد تعرف كل حديث يمكن أن تقول حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أم لا، كل حديث يمكن أن تستفيد هذه الفائدة، لكن الوجه القوي الذي من خلاله استنبطنا هذه الفائدة ها هنا، يعني النظر ها هنا، النظر في التقسيمات التي يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، المقابلة التي يستعملها بعض، أساليب البلاغة التي يستعملها، استعمال السجع الغير متكلف. انظر في حديث بريرة ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا عن من أولهما، ما بال أقوى رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق، لا قضاء الله أحق، وعهد الله أوثق، ودين الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم، هذا يدل على حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. هذه أشياء يعني تأتي. هاي نختم بالقاسم. في أي مناقشة؟ مناقشة الدروس. الدروس يعني في المناقشات ما نتكلم عن العربية. المراجعة، المذاكرة والمراجعة. أي. طيب أنت نجعلك ناظرا الحلقة، إذا واحد يتكلم بالعامية أخبرنا نعاقبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا إن شاء الله ما يسر الله سبحانه وتعالى من شرح هذا الكتاب، نسأل الله أن ينفع به وأن ينفع بما سمعنا وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.